يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه عندما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة، ذكر ما تصح فيه بقوله قال الشيخ علي رحمه الله: وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها. الصح الرجعة إذا قامت بينة بعد العدة على إقراره، بل يعني رجعتها وعلى إقراره بالوطن وغير طاعتها والتي ردت بها وادعى أنه نوى به الرجعة، لأن يجوز يعني ويصح إذا كانت بالنية ولا والفعل. صح الرجعة إذا كانت بالنية والفعل، الفعل هو الوطن والنية هو أنها رجعة ولو ما دارش شهود، يعني الشهود مستحب، أو على معاينة تصرفه لها والله شافوه يدخل عليها ويخرج وكذا ويجيب المصروف ويبات عندها، هنا يكفي إذا دعا الرجعة مع هذه الأمور تكفي. وأما شهادته على إقراره بذلك من غير معاينة المدخلة فلا يعمل به. ثم إن أراد بالتصرف تصرف الخاص بالأزواج كأكل معها يأكل معها ويقلق الباب عليها دون أحد منهما، هذه نكافي هذه اللهم في كلامه بمنها أو إلا إذ يكفي أحدهما في شرط حتى يكون فيه. وإن أراد العامة كشراء نفقة وفاكهة، إذا كشراء نفقة ويبعثها لأنه ما يكفيش وفاكهة من السوق هو بعثها لها كانت الواو على حقيقتها، لكن لا حاجة لذكر التصرف إلا معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه. فأولى إذا انضم إليها التصرف العام مع النبي يكفي. زين. قال رحمه الله: أو قالت حرت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها. أو قالت المطلقة عند قصدها عند قصده ارتجاعها وقصد شيء نجح. أو قالت له أني خرجت من عدة حيث تفحل حيث تفحل فلا رجعت لك علي. جابه وبينا فأقام الزوج بينا شهدت على قولها قبله قبل المتحير قبل هذا القول بما يكذبها، شهدت بينا بأنها قالت لم أحيض أصلا في لو قالت لم أحيض أصلا ومن بعد قالت راني حتى ثالثة وكان ما بينهما قليل لا تصدق، قالت لم أحيض أصلا في الأول وذلك قالت راني حتى ثالثة راني أخيرا تكذبي، أو لم أحيض ثالثة في الأول قالت لم أحيض ثالثة وذلك قالت راني خرجت من عدة، وليس بين قولها ما يمكن أن تحيض فيه. أنا تصح رجعته لأن هذا كذبة راح بينك فإن لم يقمها ما جابش هو البينة لم تصح ولو رجعت لتصديقه. قال رحمه الله: أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت. أو أشهد الزوج برجعتها دار شهود وقال أنا رجعتها في العدة فصمتت يوما وقال أنا رجعتك وهذا شهود ثم قالت بعد ذا يوم قالت كانت عدتي بعد انقضت قلت انا كي رجعت كلمة ما تقوليش حتى اليوم ده قلت لي انا كي تكذبي قبل اشهادك هي رجعتي فتصيح رجعته وتعد هي نديمة ومفهوم صمتت انها لو بادرت بالانكار وقت اللي قال انا رجعت هي بادرت بالانكار وقلت لهم لا راني حط ولا نخلص لم يصح ان مضت مدته يمكن فيها قضاء العتة. قال رحمه الله أولدت بدون 6 أشهر وردت إلى الأول برجعته ولم تحرم على الثاني أو أيوة صح رجعته إن ادعى بعد قضاء العدة أنه كان راجعها فيها قبل تنقضي العدة كان راجعها فيها وكذبته هي رجعتيش وكذبته فلم يصدق ما صدقوش ما عندوش البينة فتزوجت بغيره راح تزوجت بغيره ولكن قيل زوجت بالثاني ولدت ولد بدون 6 أشهر أنا باين باللي راح تزوجه ولدا كاملا لدون 6 أشهر من الوقت الثاني لحق بالأول يلحق بالأول بالأول لظهور كون الحمل منه من زوجها الأول ويفسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول ترد وردت إلى الأول برجعته التي دعاها ولم تصدقه هي لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حامل كان من زوجها كانت حامل وعدة الحامل وضع حملها كله يسمى لها زوجته قالت زوجته حتى هي بالحمل وكذا حتى توضع الحمل باهتة تخرج لكن هي زوجت وضعت الحمل بدون 6 أشهر وما تحرمش عن الزوج ولم تحرم على زوجة على الزوج الثاني هلا انه ما زوج بها وهي الثاني زوج بها وهي في العدة وكان زوج بها وهي في العدة حتى تحرم عليه لأنه يزوج بها في العدة وفي هذا ما زوج بها في العدة يعني الزوج الثاني حيث إذا طلقها الأول تقدر تزوجها الثاني هذاك وانا تعمل حتى قامت وتزوجها واطي الان وردت الاول برجعته ولم تحرم الزوجة على الزوج الثاني تأبيدا يعني ما تحرمش عليه تأبيدا اذا مات الاول او طلقها لان لما الحقنا الولد بالاول لزم ان يكون الثاني تزوج ذات زوج ذا الزوج لم اعتده يعني الزوج الثاني ما زوجش بها بالعدة علاه ما زوجش بها بالعدة يعني زوجته ورجعها والحمل راه منه وما كانتش هي بالعدة تعتبرش العدة زوج بها يسبى ذات زوج هذا ما حرمش عليه عند الثاني هذا كذا طلقها قال رحمه الله وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيد فكالوليين وإن رجعها رجع زوجها ولم تعلم بها ما عندش اللي راه رجعها ما قال لهاش والله كان غالبا حتى انقضت العدة وكرجعها وتزوجت مضافر أو وطئ الأمة المراجعة وطئ الأمان المراجعة أنا تصير كالوليين تصير كالوليين أو قلنا الوليين إذا كان عندها زوج خاوة وكل واحد زوجها برجل فإن تلذذ بها ثاني غير عالم الزوجة الثانية تلذذ بها غير عالم بها بأنه راجعها، فأتت على المراجع، فاتت على المراجع تكون أفات وخلاص يعني، وإلا فلا. إذا كان تلذذ بها الثاني وموش عالم، موش عالم بير أخوها الآخر هو اللي رسوجها، فإن تلذذ بها ثاني غير عالم بأنه رجعها فاتت على المراجع، وإلا فلا كما الوليين. ثم ذكر الأمر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله قال رحمه الله: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها، وصدقت في انقضاء عدة القرء والوضع بلا يمين ما أمكن. يطلقها طلاق رجعي، وحدك الطلاق رجعي ما نقولوش يطلقها قال لها كي خلاص كي نطلقها راح حرمت عليه، لا لا، راح زوجته، وإنما حرم عليه أمور برك لا يعشرهاش طعاش ما يتلذذ بها حتى يردها، حتى يرد يدير شهود وقال لها أني رديتها. والرجعية أنا قال المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها كزوجة تعتبر زوجها أموالها وراها طلقها، رمزة لو خرجت من العدة راها زوجته إذا ما خرجتش من العدة، وإنما حرام عليه يستمتع بها كزوجة غير المطلقة. في لزوم النفقة يجب ينفقها حتى وراها مطلقها راها رجع يجب ينفقها يجب يكفيها، وإذا كان مات واحد منهم يتوارثوا لأنها زوجة، وإذا كشف ظهرها يلحق الظهار يلحق الطلاق، إذا زاد طلقها طلقة أخرى هو يراها في العدة يلحق الطلاق لأنها راها زوجة أو غير ذلك. الرجعية كزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول، ما يستمتعش بها، ما يدخلش عليها، ما يكلش معها، ولو كان معها من يحفظها لا يدخلش، لا حتى لو كان معها أولادها أو ذا ما يدخلش البيت الذي هي فيه حتى يرجع، ولو كان معها من يحفظ. وصدقت المطلقة في دعوى القضاء عدة والوضع، تصدق هذه المطلقة الطلاق الرجعي إذا ادعت انقضاء العدة، قالت لي أنا خلاص من العدة والله، قالت راني كنت حامل راني وضعت سقط، قالت راني وضعت سقط، وصدقوها بلا يمين ولو خالفت عادتها، ولو خالفت طيب فلو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج بالدعوة هذه قضاء العدة والله وضعت سقم ولا توارث بينهما ما أمكن مدة إمكان تصديقها، ما أمكن يعني إذا كان لها إمكان، وإذا كان مستحيل إذا كان بعد سقم مش حاد دعامة قبل ما بانش عليها لا توصل. قال رحمه الله: وسئل النساء، احنا نسأل النساء ان ادعت قضاء العدة، يسأل النساء قال له بها المرأة لا تقول مني راني خرجت من العدة لمدة ينظر قضاؤها فيها كالشهر مثلا، هو طلقها وراها عندها شهر وقالت راني خرجت من العدة، في شهر واحد تخرج من العدة وممكن تخرج من العدة، مثلا إذا كان طلقها ليلة مثلا ليلة رمضان وحاضت في هذه الليلة وقبل الفجر طهرت صبحة صايمة في ليلة 15 ثاني حاضت وقبل الفجر صبحة طاهرة صامت صبحة صايمة في آخر رمضان ثاني حاضت في الليل والصبح صبح الطاهرة، هاي تقدر في شهر واحد تخرج من العدة، يمكن هذا يعني لا مش إلا وفساد، لا ممكن، يعني ممكن المرأة تخرج من العدة تاعها في شهر واحد، يجيها مثلا في أول ليلة ويجيها دفعة وتصبح طاهرة، حتى تحسبها في هذاك الحيضة، تصبح حيضة كاملة. ليلة 15 ثاني حاضت وصبحت طاهرة، صبحت صايمة. في آخر مثلا رمضان يعني ما يفوت هذا رمضان ولا وتخرج من العدة في شهر واحد، ممكن هذه ولكن نادر، هذه حاجة قليلة. وسئل النساء في مدة ينظر انقضاؤها فيها كالشهر لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طهر، فيأتيها الحيض هذا وطلقها مع العشية وهي طهر في الليل، فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر، ثم يأتيها ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر، هاي تحسبها من عندها حيضتين، ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب، لأن الأمر بالطهر في الأيام في شهر تقل، ولكن ليس النساء النساء يقولون ممكن توقع هذه فتوسطها، ولك أن ترغز بها فتقول ما امرأة مدخول بها غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج أول يوم شوال، هذه يلغز بها ولم يفتها صوم ولا صلاة منه، صعد الشرح كامل وخلت من هذا. قال رحمه الله ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، إذا قال كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتي وقالت أنا قالت لها انقضت عدتي ومن بعدها لا تعرف لا فلا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد ولا ترثه إن مات، ولا يفيدها تكذبها نفسها. يخلص أن يخلص ما يخلص يقول يخلص، هي لو كان مات لا تقول يا أهو ما خلصتش من عدارة يا رب كنت كذبة، هي خفات دوري تورثي ما كانش، ولا يفيدها تكذبها نفسها. إذا قال كنت كذبة في قولي قد انقضت عدتي فلا تحل لمطلقها، مطلقها هو قبل إذا الزرد يخرج عدة ومن بعد زد قالت لا ما تحلوش، هذا شيء قالت رد يخرج من عدة فلا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد، على حسب الحديث بتاعها يلزم عقد جديد، ولا ترثه إن مات، ما ترثوش إن مات ما تقولش أني كنت كذبة، لا ما تقولش. فرحمه الله وأنها رأت أول الدم انقطع، ولا يفيدها دعوها أنها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة، قالت صح أنا قلت لكم أنا خرجت من الدم ولكنني شفت الدم بدأ يخرج من الحيضة الثالثة ويما كان من بعد انقطع معهوش دم غير حاجة وانقطع قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو بعضهما، يعني الدم اللي نعتبره من اللي حيضة سواء سكالة يبقى يوم معها أو بعض يوم يشغل الدفع هكذا وخلاص، هذه في الصلاة، في الصلاة دفعة واحدة يلزمها تغتسل تصلي وهي بصح في العدة لابد يبقى معها يوم أو بعض يوم لا تحسبه حيضا. ولا يفيدها أنها رأت أول الدم وانقطعها قبل استمراره والمعتبر وهو أول وهو يوم أو بعضه، والمذهب ما قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطعها. قال ولا رؤية النساء لها، ولا يفيدها إذا قالت إني كذبت في قولي حلت الثالثة أني كذبت فيها وانا ما حطت عليها او وضعت لا يفيدها رؤية النساء لها حتى يشوفوا النساء ولا لا فصدقتها النساء وقلنا ليس بها أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولهن وقد بانت بمجرد قولها ذلك هذا على أحسن قولها. قال رحمه الله ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحب إلا واحدة فإن كانت غير مرضعة ومريضة لم تصدق إلا إن كانت تظهرها. ولو مات زوجها هذا الرجعية بعد سنة مثلا من طلقها كالسرطانية كما يبدو أنها الأولاد بعد سنة من زوجها فقال لم أحد راني بسير زوجية على الأرض وقعت عنده سنة كاملة من اللي طلقها وقالت ما حدش راني مازلت يعني زوجية وما رجعنيه ما رجعنيش وقالت لم أحد إلا واحدة أو اثنتين فليقول فقال طبيعي فأنا قال فأنا أريثه فإن كانت أنا شبه صدقها فإن كانت غير مرضعين فاشترضع ولا مريضة إذا كانت مريضة ولا مرضعة صدقها وتورث وإذا كانت لبس لها صحيحة وبعد سنة كاملة وقالت بزل ما خرجت من عدة هذه ما كانش منها ما تورث ما هي زوجته بس بالصورة. فإن كانت غير مرضع لأن المرضع ما تحيضش صدقه ولا من ذلك الزوجية مثل الزوجية أخذ الشرطة بعيد وما ما يجيكش إلا هذا الشيء والله إذا كانت مريضة ما المريضة ثانية ما تجيها شيء كيف بدك أنقطع عليها حيض في فترة السن هذه ثانية حجة حتى الخمسين مثلا وقالت له دعني ما حدش ما حدش العدة تحدث هنا تكون العدة تحدث الشر ما تخرج بالحياة ها تخرج بالعدة لا تخرج هنا ما عندهاش الحق ها اي لن تصدق الا ان كانت تظهره اذا كانت مريضة والله المرضى صدقوها راح زوجة تورث زوجها إلا إن كانت تظهره كانت قبل حياة زوجها قد تقول يومين على مش الجميل أدا ونرى كذا وكذا والله نعني مريضة مجنون والله إلا إن كانت تظهره حتى وهي صحيحة هي صحيحة وجهها الحي ولكن كانت تظهره في حياة زوجها الأدا مش الجميل تظهر عدم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر ذلك منها وعرفها النساء ما تجيهاش العادة وما تزوجها بعد عام توفى حتى وهي صحيحة حتى ظهر للناس فتصدق باليمين الصحيحة وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين وأما المرضى والمرضعة فيصدقان مدتهما باليمين المرضع والمريضة ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال على رحمه الله وحلفت في كالستة ذاك الأربعة وعشر وحلبت إذا مات قبل السنة من طلاقها في دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها كالستة الأشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها وخالفت ولم تكن مرضعة ولا مريضة ولا أظهر ذلك قبل موته. أهلا يا تحلف اللي ما قادش الإدان تاعها في المدة تاع 6 أشهر هذه. أي لا فيك الأربعة أشهرين وعشر إذا كانت غير أربعة أشهر وقال في مسهل ما قادش الإدان تاعي صدقها ما تحلفش فلا تحلف بل تصدقوا إلى يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال وحلفت إما دون عام لطابق النقل مع الاختصار. فرحمه الله وندب الإجهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم. وندب لزوج الإجهاد على الرجعة كأن راح يرجع زوجته يدين شهود يقول لهم يعني رجعت زوجتي هذا مستحب. وإذا ما درش الشهود قلنا يكفي الفعل والنية. وندب الإشهاد وأصابت بما نعت نفسها من الزوج له أراد يرجعها يقول له بدي ندير شهود دير الشهود يعني لأجل الإشهاد فتثاب على ذلك عندها الأجر يقول له دير الشهود ورجع وهو دليل على كمال رشدها وعقلها. والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها ما سهلش واحد من أهلها سهل زوج من أبعاد. وشهادة السيد والولي كالعدم شهد الولي تاعها والله هذه كالعدم. ولما كان من موانع الطلاق من توابع الطلاق المتعة يعني سكن طلق زوجته لما يعطيها المتعة يمتعها يقدر يحكم المحكمة 10 ملايين 15 مليون إذا كان تعسف ولا كان. لما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله قال رحمه الله والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثت أو ورثتها. المتعة هذه مش قال زوجات لا غير بعض الزوجات. وندبة المتعة فمتعوهن الآية قدره متاعا بالمعروف هاي آية تقول حقا على المحسنين وأخرى تقول حقا على المتقين. وندبة المتعة وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها أو كي يطلقها راح يكسر خاطرها هذا لا يعطيها شيء من المال به يجبر خاطرها من هذا الطلاق. وتكون هذه المتعة على قدر حاله لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. بعد العدة تكون المتعة هذه قد العدة كي تخرج العدة وتبان باللي خلاص اطلقت يعطيها شيء من المال في جبر خاطرها لأنها ما دامت في العدة هي ترجو الرجعة تستنى بعيد رجعها فلا كسر عندها قدم يكون مكسور لكن إذا خرجت من العدة خلاص عيسى يجبر خاطرها. ولأنه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها إذا كان طه قبل ومن بعد رجع أو إلى ورثتها إن ماتت بعد العدة ثم شبه في الحكمين الدفع لها ولورثتها بقوله قال رحمه الله ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ كلعان وملك أحد الزوجين. ككل مطلقة طلاقا بائنا طلاق بائن هي اللي فيها المتعة ويكون في نكاح لازم ولو لزم بعد الدخول والطول لا في فسخ. الفسخ ما فيش المتعة وكانت زواج تاعهم فاسد ومتفق على فساده والله وفرقوا بيناتهم ما فيش ده في فسخ المحتاز مطلقا إلا لرضا فينتب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة. فلعان كما اللعان ما فيش متعة تلاعنه وتحلفه خلاص وتفارق واحد من ثانيه أبدا لا تعطيش متعة كلعان فلا متعة فيه ولا في ملك أحد الزوجين صاحبه والله واحد من الزوجين هو عبده يا أبا لأنه إن كان هو المالك كان هو اللي مالكها هو اللي زوج بها حرام زاد عنه حتى وطلقها راها مكان فلما تخرج عن حوزه وإن كانت هي فهو وما معه لها واستثنى من قوله ككل مطلقات قوله قال رحمه الله إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء إلا من اختلعت كما نظرك بعض الإنسان يطلب الخلع هي رايحة تدفع المال ده يطلقها وهي اللي راح تطالب على الطلاق وحبة تروح كيف هي متحت هاشي عبد يا أخي ما فيها حتى كسر خاطر لأن هي اللي راح طالبة في لا هذه المختلعة اللي راح تدفع الخلع هي تمتع إلا من اختلعت منه بعوض دفعته له أو دفع عنها برضاها وإلا متعت هل أفرض لها أو فرض أي سمي لها الصداق قبل البناء سمى لها الصداق قبل البناء ومن بعد تفارق قبل البناء هذه ما عندهاش المتعة ولو وقع العقد ابتداء تفويضا وطلقت قبل البناء علاش ما نعطوهاش مطلقة قبل البناء لأنها أخذت نصف الصداق تأخذ نصف الصداق بالطلاق خلاص يكفيها مع بقاء سلعتها رجعت لبس عليها قربها زوجها مع بقاء سلعتها فإن لما يفرض لها إذا كانت زوجه تفويض فإن لم يفرض لها وطلقها متعت زوج بها زوج تفويض حدوش صداق قال ومختارة لعتقها أو لعيبه وإلا الآن مختارة نفسها لعتقها تحت العبد أو مختارة نفسها لعيبه ولا اختارت جات فيها العيب حبت تروح لعنده ما عندهاش المتعة سواء كان بها عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها إذا كان ما قبلهاش وكفيها عيب هلا ما يعطيهاش كفيها عيب إلى جحا لا متعة لأنها غارة ما خبرتوش بالعيب اللي فيها وأما لعيبهما معا فلها المتعة هي فيها عيب وفيها عيب فلها المتعة قال ومخيرة ومملكة وإلا مخيرة ومملكة لأن تمام الطلاق منها خيرها قالت حبي تروحي والله قال أني ملكتها ملكتك أمرك حبي تروحي هي اختارت لما اختارت البناء ما عندها شلة المتعة ما يكسرش خطرها هيك هي لا يطالب بها سبحان الله أطلّى